وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الماضي قاربنا الباب الذي عقده الإمام أحمد رحمه الله بهذه الرسالة رد على الزنادقة والجهمية، وهو بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، يعني إنكارهم للعلو. فالجهمية أنكروا علو الله، استواء الله على عرشه وعلو الله على خلقه. فذكر الإمام رحمه الله في الرد عليه أدلة تدل على علو الله على خلقه واستواء على عرشه. من هذه الأدلة، نعم، ها، الرحمن العرش استوى، نعم، وأدلة أخرى غير استوى شرعية، نعم، إني متوفيك ورافعك إلي، نعم، إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله إليه، وله في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. هذه كلها ذكرها الإمام رحمه الله، وأدلة علو الله على خلقه واستواء على العرش كثيرة. يقول العلماء تزيد أفرادها على 3000 سنة، أفرادها تزيد على 3000 سنة، لكن يمكن أن تحصر هذه الأفراد في قواعد وأصول ترجع إليها، أو أنواع من الأدلة، يعني تنوع هذه الأدلة إلى أنواع، كل نوع يدخل تحت أفراد كثيرة. فمثلا أنواع الأدلة الشرعية التي تدل على علو الله على خلقه واستواءه على عرشه كثيرة. منها أولا التصريح بأنه استوى على العرش، التصريح بأنه استوى على العرش هذا نوع من أنواع الأدلة، يدخل تحت السبعة أدلة، سبعة أفراد. تصريح بأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد. كلها جاء فيها التصريح بأن الله استوى على العرش بأداة على التي تدل على العلو والارتفاع. إذا هذا نوع من أنواع الأدلة، التصريح باستواء الله على العرش. ثانيا النوع الثاني التصريح بالعلو، التصريح بعلو الله كقوله سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير، تحت أفراد كثيرة، كل ما جاء فيه التصريح بالعلو يدخل تحت هذا النوع، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التصريح بالفوقية، تارة مقرونة بمن وتارة غير مقرونة بمن، فالمقرونة بمن صريحة لا تحتمل التأويل، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذه صريحة ما تحتمل التأويل. وغير المقرونة بمن ظاهرة في المراد ولا يقبل تأويلها ممن أولها إلا بدليل ولا دليل، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. النوع الرابع من أنواع الأدلة التصريح بالعروج إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، كقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وفي الحديث يعرج الذين باتوا فيكم وهو أعلم بهم سبحانه. الخامس التصريح بالصعود إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. الثالث التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى عن عيسى فرفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي. وثبت في الحديث ارتفاع عوان المضطرين والمظلومين. السابع التصريح بأنه في السماء، يقول تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبي. والسماء المراد بها العلو، إذا كانت سير الظرفية فالمراد بالسماء العلو، أعلمكم في السماء أي من في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، أعلمكم من على السماء، السماء إذا أريد بها العلو تكون فيل الظرفية، وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فإن تكون فيه بمعنى عالم. الثامن التصريح، لأنه سبحانه وتعالى رفيع الدرجات، أي مرفوعة درجاته بارتفاعه هو وعظمته، وأنه أعظم من كل شيء. تقول تعالى في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي مرفوعة درجاته بارتفاعه هي، بارتفاعه رفيع الدرجات بارتفاعه هو سبحانه وعظمته جل سلطانه. وليس المراد معناها رافع درجات المؤمنين كما أوله معطلة، لأن الضمائر تعود إلى إليه سبحانه وتعالى. وكقوله سبحانه: من الله إلى المعارج، أي المصاعد التي تصل إليه جل شأنه. الثامن أو التاسع، التاسع التصريح بأن بعض المخلوقات عنده مع أن له ملك السماوات والأرض ومن في السماوات. كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فله من في السماوات والأرض، يملك من في السماوات والأرض، الملائكة والآدميين وغيرهم. ثم خص الملائكة فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده يعني العلو. العاشر التصريح بأن من أسمائه الظاهر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له في نفس فوقية شيء عليه، كقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر العلو المراد به العالي، بدليل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بنفي فوقية شيء عليه. الحادي عشر التصريح بالإشارة إليه سبحانه وتعالى في أعظم موقف، بالإشارة إليه في العلو، كقوله صلى الله عليه وسلم لما كان في يخطب الناس يوم عرفة، قال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فرفع أصبعه إلى السماء، قال: اللهم اشهد. فرفع الأصبع إليه من أدلة العلو. الثاني عشر التصريح بالتنزيل من عنده، كقوله تعالى: تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ولكن حق القول مني، نقول: نزله روح القدس من ربك، تنزيل من الرحمن الرحيم. والتنزيل إنما يكون ممن هو فوق وممن هو عال. الثالث عشر النصوص التي فيها إثبات رؤية الله تعالى في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، التي فيها إثبات رؤية الله عز وجل. والرؤية إن تكون لا تكون إلا بمواجهة المرئي ومباينته. وقد تواترت النصوص بأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم. الرابع عشر السؤال عن الله بأين، وأين إنما يسأل بها عن المكان، دل على أن الله في العلو. يقول صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ الجارية العجمية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والمعطلة والجهمية يقول: لا يسأل عن الله بأين، ليس له مكان، هو في كل مكان. فهذا في الرد عليه، السؤال أين يسأل بها عن المكان، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه أربعة عشر نوع من أنواع الأدلة ترجع إليها جميع أفراد الأدلة، كل نوع تحت أفراد كثيرة. ومما رد به الإمام رحمه الله على المعطلة قال: إن إن الأسفل مذموم. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإبليس والشياطين مكانهم في السفل، والله تعالى منزه عن السفل فهو في العلو. وأما شبهة الجهمية استدلالهم بالآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، أجاب عنها الإمام بأي شيء؟ نعم، يعني إلههما في السماوات وإلههما في الأرض. وقال إن الله تعالى فوق العرش فوق مخلوقاته ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، وهو عالم بأحوالهم لأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم، ألا يعلم من خلق؟ وضرب مثالين، المثال الأول نعم الكأس من الزجاج، نعم فيه شراب صافي والزجاج صافي، فالإنسان يرى ما فيه ولا وإلا نكون في داخل الكأس، والله تعالى فوق العرش وفوق المخلوقات وهو يعلم أحوال عباده لأنه هو الذي خلقه. الثاني من بنى دارا وبجميع مرافقها وأغلق بابها ثم خرج منها فإنه لا يخفى عليه ما فيها، ما يخفى عدد مساحتها وعدد الغرف التي فيها، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وهو فوق العرش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم الآية. قالوا: إن الله عز وجل معنا وفينا. فقلت لما قطعتم الخبر من أوله أن الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر جل ثناؤه أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال. يعني الجهمية تأولوا قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. تأولوها بإيش؟ تأولوا الآية بأن المعية معناها الاختلاط، وأن الله مختلط بالخلق منتزج بهم. قالوا الجهمية يقولون: تأولوا الآية على أي شيء؟ قالوا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم بينهم في الأرض، ولا خمسة إلا هو ثالثهم بينهم معهم تعالى الله. لماذا أجاب الإمام؟ قال الإمام ردا عليهم، ولهذا قالوا: إن الله عز وجل معنا وفينا. هذا كلام الجهمية، يقول إن الله معنا وفينا مع الثلاثة ومع الأربعة والخمسة، إذا معنا وفينا. فقال الإمام ردا عليهم: لما قطعتم الخبر من أوله؟ الخبر يعني الآية التي أخبر الله بها. الخبر المراد بالخبر إيش؟ الآية التي أخبر الله بها، وهي قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقول: اقرأوا الأول الآية من أولها، لماذا تقطعون الآية؟ تأخذون بعض الآية وتتركون بعض الآية. اقرأ أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى. فأخبر جل ثناؤه أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن المراد هنا معية علم وإحاطة، ليست معية اختلاط. واضح هذا؟ إذن المعية هنا معية إيش؟ معية علم وليست معية اختلاط. وسبق أن المعية معناها في اللغة العربية معناها مطلق المصاحبة، تفيد المصاحبة ولا تقتضي الاختلاط ولا الامتزاج ولا المماسة ولا المحادثة عن يمين أو شمال. هذا أصل في اللغة العربية، وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومصحوبها. واضح؟ إذن هؤلاء ما تمشوا مع اللغة العربية الجهمية. اللغة العربية هل معنى المعية فيها الاختلاط؟ لا، معناها المصاحبة، وهي لا تقتضي الاختلاط، تختلف باختلاف المتعلقات ومصحوبها. فتقول: فلان معك، أنا معك يعني مالي معك، أرسلت مالي معك، هذا نوع من متعلقات المعية. فلان زوجته معه وهو في المشرق وهي في المغرب، هذا عزي الآن مش معه يعني في عصمته. واضح هذا؟ تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر فوق، ما زلنا نسير والنجم معنا. إذن المعية ما تفيد الاختلاط والامتزاج، فالجهمية قالوا أخذوا من هذه الآية أنها تفيد الاختلاط والامتزاج. من أين جئتم بهذا الاختلاط والامتزاج؟ واللغة العربية تفيد الاختلاط والامتزاج، هذا من أصل الباطل. ولهذا قال الإمام رحمه الله: لما قطعتم الخبر من أوله، اقرأوا الآية من أولها يتبين لكم من المراد معية العلم، لأن الآية افتتح الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا العلم. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم فدل على أن المعية معية العلم. وبهذا أجاب الإمام رحمه الله. نعم. فأخبر جل ثناؤه أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إلا الله بعلمه رابعهم. هذا معنى يعني إلا الله بعلمه رابعهم. ليش قال إلا الله بعلمه؟ هل هذا تأويل؟ ليس تأويل، هذا من الآية. الآية فتحها الله بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، إن الله بكل شيء عليم. فدل على معية علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إلا الله بعلمه رابعهم. نعم. ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، ختم الآية بالعلم وفتحها بالعلم. نعم. يفتح الخبر بعلمه ويكتم الخبر بعلمه. يفتح الخبر يعني يبدأ الخبر، الخبر الآية، يعني الآية خبر، الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، افتتح الخبر بالعلم، ويختم الخبر بالعلم في قوله إن الله بكل شيء عليم. نعم. ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه، وإن قال لا كفر. يعني هذه مناقشة، مناقشة قوية للجهمي، مناقشة مجزئة. يعني يقال للجهمي: أن تقول إن الله معنا بعظمته في الأرض تعالى الله، هل يغفر الله لكم أو لا يغفر؟ هل يغفر للمذنبين أو لا يغفر؟ فين أحد الأمرين؟ إما أن يقول نعم ولا يقول لا. إن قال نعم معنى ترك مذهب، زعم أن الله بين خلقه، لأن يغفر ليش؟ للمذنبين. إذن هناك غافر ومغفور له، إذن في مباينة، ما في اختلاط، في مباينة. وإن قال لا كفر، لأنه كذب الله في قوله يغفر لكم من ذنوبكم. يقول إن قلت لا، هل يغفر الله للمذنبين؟ هل يغفر الله فيما بينه وبين خلقه؟ هل يغفر الله للمذنبين فيما بينه وبينهم من الذنوب؟ إن قال الجهمي لا كفر، لأنه كذب الله في قوله يغفر لكم من ذنوبكم. وإن قال نعم ترك مذهبه، لأنه قال إن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه. نعم. باب إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان. يعني إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله مختلف من الخلقات. الجهمي يقول إن الله في مكان، في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، يعني بل في جميع الأمكنة. يقول إن الجهمي يقول إن ذات الله بسيطة عامة في جميع الأمكنة، واسعة تشمل جميع الأمكنة. تعالى الله عما يقولون. نعم. المناقشة. فقل نعم. فقل أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل لو حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج من نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل. واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان رزق قدير الردي، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة. وهذا دليل عقلي، دليل عقلي فيه من طريق الصبر والتقسيم، يعني قسم الأحوال التي يتصورها العقل. الجهمي يقول إن الله في كل مكان، نقول له الله حين خلق الخلق، حين خلق الخلق هل خلقه في نفسه أو خلقه خارجا من نفسه؟ مسألة العقل يتصور ثلاث أشياء، إما أن تقول خلقهم في نفسه، أو يقول خلقه خارج نفسه ثم دخل فيه، أو يقول خلقهم خارجا عن نفسه ثم لا يدخل فيه، واحد من الثلاثة، ولا يتصور العقل أكثر من هذا. فإن قال خلقهم في نفسه كفر. لماذا؟ لأنه زعم أنه خلق الجن والشياطين والإنس في نفسه، أعوذ بالله. وكذلك إذا قال خلقهم خارج عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا، لأنه زعم أن الله دخل في مكان رجس قدر الرجل تعالى الله. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم ترك مذهبه وقال بقول أهل السنة. واضح هذا؟ وهذا لا محيد له عن هذه إيش؟ عن هذه الأقسام الثلاثة، عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة. نعم. باب: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، وقال وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا الباب في إثبات العلم لله عز وجل، والمؤلف رحمه الله ذكر أربعة أدلة في إثبات العلم، والأدلة كثيرة لكن هذه أمثلة. الأول قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، كيف علم الله وأنه لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. والأدلة الثانية قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، إثبات العلم. الدليل الثالث قول الله تعالى فإن لم استجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. الدليل الرابع وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه أربعة أدلة كثيرة نحن كيف أعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم وهو بكل شيء عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الأدلة كثيرة لا حصر، لكن أراد أن يذكر أمثلة فقط. نعم. فيقال له يعني الجهم في مناقشة حينما أنت يقال للجهم لأن الجهم يذكر تقود بعلم الله هذا الذي وقفك عليه بالإعلام والدلالات أم لا؟ الذي فيقال له تقر بعلم الله هذا الذي وقفك عليه أوقفك عليه بالإعلام والدلالات بالإخبار والدلالات. يعني يقال للجهمي هل تقر بعلم الله هذا الذي أذكر لك الأدلة والإخبار وقفك عليه بالإخبار والدلالات التي تدل عليه أم لا؟ نعم. تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالإعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال ليس له علم كفر، وإن قال لله علم محدث كفر. كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم، وإن قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. وأيضا هذا دليل عقلي كالسابق، طريقة الصبر والتقسيم، ثلاثة أشياء. يعني دليل عقلي مكون من إيش؟ من أقسام ثلاثة، لا يستطيع الجهمي الانفكاك عن واحد منها. الجهمي لا يقر بعلم الله لأنه ينكر، يقال له هل تثبت العلم لله أو لا تثبت فإن قال ليس لله علم كفر، لأنه نسب الله للجهل، ومن قال إن الله جهل كفر إجماع المسلمين. وإن قال لله علم محدث كفر أيضا، لأنه زعم أن الله في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق العلم. وإن قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا رجع عن مذهبه وقال بقول أهل السنة. إذا كسر، يعني لا ينفك عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يقول ليس لله علم هذا كفر، أو يقول له علم لكن محدث هذا كفر، أو يقول لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا وهذا هو الحق وقوله السنة. نعم. باب بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم، وهذا على وجوه. قال الله جل ثناؤه لموسى إنني معكما. أيضا هذا لا يزال المؤلف في المعية. الباب السابق باب ما تعولت الجهمية بقول الله تعالى ما يكون من نجوة الله ورب في المعية، وهذا في المعية أيضا. هناك في الرد عليهم أراد أن يرد عليهم، وهنا أراد أن يذكر الأدلة على إثبات المعية. نعم. يقول في الدفع عنكما وهذا على وجوه قال الله جل ثناؤه لموسى إنني معكما يقول في الدفع عنكما. وقال فان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول يعني في الدفع عنا. وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول في النصر لهم على عدوهم. وقال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم في النصر لكم على عدوكم. وقال ولا يستخفون من الله وهو معهم يقول بعلمه فيهم. وقال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يقول في العون على فرعون. هذه أدلة الآن ذكرها في إثبات المعية وقال إن المعية على وجوه رحمه الله. الآية الأولى إنني معكما والله تعالى خطاب لموسى إنني معكما أسمع وأرى. قال المؤلف معناها يقول في الدفع عنكما. والآية الثانية قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول يعني في الدفع عنا. والدليل الثالث والله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول في النصر لهم على عدوهم. والآية الثالثة قول الله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم يقول في النصر لكم على عدوكم. وقال ولا يستخفون من الله وهو معهم يقول بعلمه فيهم. والآية الخامسة قوله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يقول في العون على فرعون. طيب هذه كلها في أثبات المعية. هل هي معية عامة ولا معية خاصة؟ والضابط هذا أن المعية تنقسم إلى قسمين كما سبق معية عامة ومعية خاصة. وكلها هذه الآيات ترجع إلى النوعين معية عامة ومعية خاصة. وسبق أن قلنا أن هناك فرق بين المعية العامة والمعية الخاصة. قلنا أن هناك فروق ثلاثة. فالمعية العامة معية اطلاع وإحاطة وتأتي في سياق المحاسبة والتخويف والجزاء. أما المعية الخاصة معية عون ونصر وتأييد وحفظ وكلاءة ودفع وتأتي في سياق المدح والثناء. واضح هذا؟ والمعية العامة تشمل المؤمن والكافر والخاصة خاصة بالمؤمن. فيكون فروق ثلاثة مع المعية العامة معية إحاطة واطلاع والمعية الخاصة معية حفظ ونصر وتأييد ودفع. ثانيا المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والجزاء والتخويف والمعية هذه المعية العامة والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء. ثالثا المعية العامة تشمل المؤمن والكافر والمعية الخاصة خاصة بالمؤمن. هذه الآيات كلها في المعية الخاصة إلا قوله يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إنني معكما أسمع وأرى خطاب المتوفر. هذه معية خاصة. ثانية اثنين إذ هما في الغار هذه إيش معية خاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين معية خاصة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم خطاب المؤمنين معية إيش خاصة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين معية خاصة. بقي آية واحدة في المعية العامة وهي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولهذا قال يقول بعلمه معية علم وإحاطة وطلاع هذه عامة. إذا المعية نوعان خاصة وعامة. الإمام رحمه قال إنها على وجوه يعني من جهة المعنى قال في الدفع عنهما أو في العون والنصر. وإلا فكل الآيات في المعية الخاصة ما عدا آية النساء ولا يستخفون من الله وهو معهم فهي في المعية العامة. نعم. فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه في كل شيء غير مماثل لشيء ولا مباين منه. هذا مذهب الجهمية في الحلول. كيف يقول الجهمي الجهمي يقول إن الله مع خلقه في كل شيء غير مماثل ولا مباين. كيف يكون هذا غير مماثل غير مباين؟ إن الله مع خلقه غير مماثل لشيء ولا مباين لشيء. هذا تناقض ما يمكن. إذا كان غير مماثل فهو مباين، وإذا كان مباين فهو مماثل. ما يمكن تمثل الاثنين، غير مماثل وغير مباين، يعني هذا ما يمكن. تقول شخص زميلك أمامك هذا غير منفصل عني وغير متصل بي، ما يمكن. لابد واحد من الأمرين، إذا كان مباين لك فهو غير مماثل، وإذا كان مماثل غير مباين. إذا كان مماثل فهو غير مباين، وإذا كان مباين فهو غير مماثل. الجهمية قالوا إيش؟ إن الله مع خلقه في كل شيء غير مماثل لشيء ولا مباين لشيء. ولهذا ناقشهم الإمام فقال نعم. فقلنا إذا كان غير مباين أليسه مماثل؟ قال لا. فقلنا كيف يكون في كل شيء غير مماثل لشيء؟ فلم يحسن الجواب، فقال بلا كيف، فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة وموه عليهم. نعم. إذن الإمام قال له إذا كان غير مباين أليس هو مماثل؟ إذا كان غير منفصل لا بد يكون مماثل. قال لا. فقلنا كيف يكون في كل شيء غير مماثل لشيء؟ فلم يحسن الجواب الجهمي، فلم يحسن الجواب، فقال بلا كيف. قال الإمام فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة. إذن هذا مذهب الجهمية. الجهمية يقول إيش؟ إنه حال في كل مكان، نعوذ بالله. وهذا مذهب الجهمية الأولى العباد. مذهب الجهمية العباد الأولى يقولون إيش؟ إن الله في كل مكان، تعالوا عما يقول. وأما الجهمية المتأخرون فقالوا بنفي النقيضين وهم النفاث المعطلة، ما يقول إن الله في كل مكان، ضد هؤلاء يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايك له. ايش يكون هذا؟ مذهب الجهمية المعطلة ينفون النقيضين اللذين لا يخلو موجود عن واحد منهما، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايك له ولا متصل به ولا منفصل عنه. ايش يكون؟ عدم، لا أحد من العدم. ثم عند العقل مستحيل، المستحيل هو الذي ينفع عنه النقيضين. ما يكون شيء لا داخل ولا خارج، لا بد إما داخل وإما خارج، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له، نعوذ بالله. المذهب الثالث مذهب طائفة من السالمية والصوفية، يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، هو فوق العرش وهو في كل مكان. والجهمية هذا نقل الإمام أحمد عنه أنه يقولون هو فوق العرش وفي كل مكان، هذا قول للسالمية الصوفية، هو فوق العرش وفي كل مكان. المذهب الرابع مذهب أهل الحق الرسل وأتباعهم، أن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. المخلوقات نهايتها وعرشها سقف الرحمن، والله عرش الرحمن وهو سقف المخلوقات، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. هذا معتقد أهل الحق، هذا هو الذي جاء به الرسل وأتباعهم. فتكون المذاهب كم مذهب؟ أربعة مذاهب: مذهب أهل الحق، مذهب الجهمية أقول بالحلول في كل مكان، مذهب السالمية وصفي أن فوق العرش في كل مكان، مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم الذين ينفون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له، نعوذ بالله. وكفر هؤلاء أشد، الذين ينفون النقيضين أشد من الحلولية، كلهم كفار، لكن من يقول بالحلول هذا أثبت وجود الله، لكن الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه لم يثبت شيء، يكون كفره أشد وأغلب، نعوذ بالله. نعم. فقلنا له أليس إذا كان، فقلنا له يعني للجهل، فقلنا له يعني الإمام محمد، قلنا له مناقشة له. نعم. فقلنا له أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والهواء؟ قال بلى. فقلنا أين يكون ربنا؟ فقال يكون في كل شيء كما كان حينما كان في الدنيا في كل شيء. فقلنا فإن في مذهبكم إنما كان من الله على العرش، أنما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله جل ثناؤه. نعم. هذا مناقشة الآن ليش؟ مناقشة من الإمام للجهمية. يقول الإمام الجهمي أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والهواء؟ ما في الأرض والسماء أينهم؟ ما في السماء ولا أرض يوم القيامة. إذا استقر أهل الجنة في الجنة والنار في النار ما في السماء ولا أرض، انها وين أهل السماء وأهل الأرض؟ صاروا إما في الجنة أو في النار. أهل السماء وأهل الأرض كانوا في إيه؟ إما في الجنة أو في النار. إذا استقر الناس إما في الجنة أو في النار، في جنة وفي نار وفي العرش سقف الجنة هو عرش الرحمن، وفي كرسي كرسي الرحمن، والهواء. فقال الإمام للجهم إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والهواء؟ قال بلى. فقلنا يعني الجهمي أين يكون ربنا؟ فقال الجهمي يكون في كل شيء كما كان في الدنيا في كل شيء، يكون في كل شيء كما كان في الدنيا في كل شيء، هذا قول الجهمي. فقلنا على قول ما حتى إن في مذهبكم، يعني مذهبكم اللي ما صرحتم به الآن، أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهوى فهو في الهوى. يعني مذهبهم انه في كل شيء، يعني انه على العرش وفي الجنة وفي النار وفي الهوى وفي الكرسي وفي كل مكان، نعوذ بالله. فعند ذلك يقول الامام تبين الناس كذبهم على الله جل ثناؤه. نعم. قال وزعمت الجهمية ان الله في القرآن انما هو اسم مخلوق، فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم. هذا أي ما يقصد الجهمية. الجهمية يقول زعموا أن الله في القرآن مخلوق، يعني اسم الله، اسم الله في القرآن مخلوق يقول. وكان الله بكل شيء عليما، يقول اسم الله في القرآن مخلوق. وزعمت الجهمية أن الله يعني اسم الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، يعني اسم الله في القرآن الكريم اسم مخلوق. وكان الله بكل شيء عليما في الآية الله اسم الله مخلوق يقولون. فقال لهم الإمام قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ إذا قلتم اسم الله مخلوق قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم قبل أن يخلق، ما له حتى خلق اسم له فصار اسمه الله، نعوذ بالله. يعني قبل أن يخلق اسم قالوا اسم له. نعم. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا، وكان لا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة. فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق. يعني يقول الإمام يعني مذهبكم على هذا، مذهبكم طرد مذهبكم أنكم تقولون قبل أن يخلق العلم كان جاهلا حتى خلق العلم، حتى خلق نفسه علما، فلا علم له حتى خلق العلم، ولا نور له حتى خلق نفسه النور، ولا قدرة له حتى خلق نفسه قدرة، كذلك لا اسم له حتى خلق نفسه به. قال فعلم الخبيث يعني الجهمي أن الله قد فضح وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، حين زعم أن اسم الله في القرآن اسم مخلوق، لأنه على هذا يقول إن الله خلق اسمه وقبل أن يخلق اسمه ما ليس له اسم، كذلك خلق العلم وقبل أن يخلق العلم ما كان عالما، خلق القدرة قبل أن يخلق القدرة ما كان قادرا، خلق النور قبل أن يخلق النور ما كان له نور. هذا كفر صريح. نعم. وقلنا للجهمية لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث لأنه كان حلفه بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق، فضحه الله في هذا في هذه هذه مناقشة له في قوله إن اسم الله مخلوق. إذا قلتم أيها الجميع إن اسم الله مخلوق فلو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يحنث، لأنه ما حلف بالله، حلف بشيء مخلوق. يعني تقول اسم الله مخلوق، فإذا قال رجل والله الذي لا إله إلا هو لا أفعلن كذا ثم لم أفعل ما عليه كفارة، ما يحلف. لماذا؟ لأنه حلف بشيء مخلوق، هذا بناء على قولهم إن اسم الله مخلوق. هذا مناقشة الإمام يقول لهم. وقل للجهمية لو أن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو كلمة كان لا يحلف، كان هذا على حد خط الاستفهام، التقدير أكان لا يحلف لو أن رجلا اقرأ لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحلف كان لا يحلف أي أكان لا يحلف على حلف حرف الاستفهام. لماذا؟ لأنه كان حلفه بشيء مخلوق، لأنك تقول اسم الله مخلوق ولم يحلف بالخالق، فإذا إذا قال تحلف والله الذي لا إله إلا هو ما يحلف إذا لم يفعل، لأنه لم يحلف بالله وإنما حلف بشيء مخلوق تعالى الله. قال الإمام فوضحه الله في هذا، هذه مناقشة. المناقشة الثانية، نعم. وقلنا لا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو، فكانوا في مذهبكم مخطئين، إنما كان ينبغي للنبي عليه السلام ولمن بعده في مذهبكم يحلفوا بالذي أن يحلفوا في مذهبكم أن يحلفوا بالذي اسمه الله. وهذه مناقشة ثانية. يقول إذا قلتم أيها الجهمية إن اسم الله مخلوق، نقول لكم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحلف الناس بالله؟ إذا جاء خاصم عنده اثنان يقول احلف بالله، وأبو بكر بعده يحلف الناس يقول احلف بالله، إذا جاء شخص ادعى على شخص شيئا وأنكر قال احلف بالله أنه ليس لك عنده شيء. وكذلك عمر وعثمان وعلي والخلفاء يحلفون، وكذلك الحكام المسلمين وقضاتهم يحلفون الناس بالله، فيكونون على مذهبكم أيها الجهمية مخطئين. لماذا؟ لأنهم حلفوهم باسم المخلوق، فيكون على ذلك يكون الجهمية خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحكام من بعده والقضاة لأنهم يحلفون الناس بالله، وهذا خطأ لأنهم حلفوهم باسم المخلوق. وكان على مذهبكم أيها الجهمية ينبغي أن يحلفوهم فيقولوا احلفوا بالذي اسمه الله، احلفوا بالذي اسمه الله. أما قولهم احلفوا بالله معناه حلفوا بالمخلوق، لأنه يقول اسمه اسم لله، وليس الله باسم لله، إنما الأسماء شيء سوى الله، ولا يجوز أن يكون اسم لاسم على مذهب الجهمي. نعم. وقلنا لهم زعمتم أن الله لم يتكلم، فبأي شيء خلق الخلق؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ هذا مناقشة الجهمية. قلنا لهم زعمتم أن الله لم يتكلم أيها الجهمية، فبأي شيء خلق الخلق؟ الله تعالى يخلق الخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما خلق السماوات والأرض منها إلا بالحق، والحق هو كلامه سبحانه. إذا كان لا يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ عندك إيش؟ أموجود عن الله؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه. كذا عندكم نصف ثاني؟ يعني أليس موجود عن الله؟ يعني تقديره كذا أموجود عن الله، يعني ألا تجدون أن الله في النصوص أن الله تعالى خلق الخلق بقوله وكلامه؟ هذا معنى أموجود، يعني أليس موجودا أن الله في القرآن الكريم أن الله خلق خلق بقوله وكلامه حين قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني يقول إذا قلتم لا يتكلم فبأي شيء خلق خلق؟ ألا تجدون أن الله تعالى أخبر في القرآن أنه خلق الخلق بقوله بدليل؟ وما هي الآية التي فيها هذا؟ قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن هذا كلام الله، فيكون يعني توجد إذا المخلوقات توجدت بأي شيء؟ بقول الله. إذن أليس موجودة في القرآن الكريم أن الله خلقها بقوله وكلام؟ بلها موجود. نعم. لماذا أجاب الجهمية على الآية؟ فقالوا إنما معنى قوله إنما قولنا إذا أردناه يكون فقلنا لهم فلم يكون فقلنا لهم فلما أخفيتم أن نقول له. يقول أجابوا قالوا إنما على قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون، هذا معنى إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون يوجد. حدثوا جملة من الآية، ما هي؟ أن نقول له. فقال لهم الإمام فلما أخفيتم أن نقول له، لماذا حدثتم جزء من الآية؟ الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الجميع حذفوا أن نقول له. قالوا معنى الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون. فقال لهم الإمام فقلنا لهم فلما أخفيتم أن نقول له؟ لما حذفتم جزء من الآية؟ ماذا أجابوا؟ فقالوا نعم. فقالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه. وقال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولان شيئا. يعني أجابوا قالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه. يعني كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه. يقول جهمي الجواب كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه. وقال وما جاء في القرآن قال الله في القرآن يفسر بخلق الله. يعني الجهمية يقولون كل شيء في القرآن معاني يعني يفسر بمعاني. ومن ذلك قال الله نفسرها بخلق الله. والدليل على هذا أن قول الله قال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة. والحائط والنخلة لا يقولون شيئا. فمعنى قال الله ليس معناها تكلم الله بل معناها مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة والحائط والنخلة لا يقولون شيئا. هل النخلة تقول شيئا؟ هل الحائط يقول شيئا؟ كذلك قال الله معناه خلق الله. قالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه أي كل شيء في القرآن يفسر بمعانيه. ومن ذلك قول الله نفسرها بمعنى نفسرها بخلق الله. كما أن العرب تقول قالت النخلة وقالت قال الحائط وقالت النخلة والحائط والنخلة لا يقولان شيئا. فكذلك قال الله ليس معناه تكلم الله وإنما معناه خلق الله. وواضح تأويل الجهمية. أعد. فقالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معاني يعني كل شيء في القرآن يفسر بمعاني. ومن ذلك قول الله نفسرها بمعنى نفسرها بخلق الله. وقال الله مثل قول العرب يعني نفسر قال الله في القرآن فيما نفسر به قول العرب قال الحائط وقالت النخلة. فكما أنا نقول إن النخلة لا تتكلم والحائط لا يتكلم فكذلك نقول الله لا يتكلم معنى قال الله خلق الله مثل قول العرب قالت النخلة وقال الحائط. نعم شيخ كلمة سقطت قال الحائط وقالت النخلة ظاهر ما مقصود يعني نسبة السقوط إليها وهي لا تفعل شيئا نسبة الشيء إليها قال فسقطت النخلة. هنا موجودة عنده والحائط النخلة قلت لكن قبلها فسقطت عندكم النسخة الأخرى قال الحائط وقالت النخلة فسقطت يعني سقطت الآن مثل سقط الجدار سقطت النخلة نسب الفعل إليه والجدار لا ينسب إليه الفعل جمال ومع ذلك نسب إليه السقوط ونسب إليه الفعل ونسب إليه القول. والحائط والنخلة لا يقولان شيئا فقلنا على هذا قسم قالوا فقلنا على هذا قسم قالوا نعم يعني يقول لنا قلنا على هذا قسم يعني قسم الله على الحائط والنخلة والجمال قالوا نعم نقيس. فقلنا بأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم فقالوا بقدرته فقلنا قدرته هي شيء فقالوا نعم فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة قالوا نعم فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق وعرفت من قرآن وخالفتموه. طيب قف هنا مناقشة لهم. يقول الإمام إذا كان الله لا يتكلم في مذهبكم بأي شيء خلق الخلق مناقشة أنتم تقولون لا يتكلم مثل قال النخلة وقالت الحائط وقال الله ولا يتكلم بأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم قالوا خلق الخلق بقدرته فقلنا قدرته هل هي شيء؟ قال نعم شيء. فقلنا هل قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا نعم خلق الأشياء بقدرته وقدرته مخلوقة. فقال الإمام إذن كأنكم قلتم خلق خلقا بخلق خلق الخلق بخلق القدرة مخلوقة القدرة خلق والخلق مخلوق خلق بالقدرة فيكون خلق خلقا بخلق. رأيتم كيف الآن وصل الجهني يقول لهم إذا كان الله يتكلم بأي شيء قالوا خلق الخلق قالوا بقدرته قال لهم هل القدرة مخلوقة؟ قالوا نعم. قال معنى هذا إنكم قلتم خلق خلقا بخلق، خلق الخلق بخلق وهي قدرة، القدرة مخلوقة وهي التي خلق بها خلق، خلق خلقا بخلق، وهذا من أبطل الباطل. نعم. وعرضتم القرآن وخالفتم وحينا فقلنا فقلنا نعم فقلنا فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مجهدكم لا يتكلم؟ فقالوا بقدرته. فقلنا قدرته هي شيء؟ فقالوا نعم. فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا نعم. فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق. وعرضتم القرآن وخالفتم وحينا قال الله جل ثناؤه الله خالق كل شيء، فأخبرنا الله أنه يخلق وقال هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما يقول الجهمية غلوا كبيرا. يعني يقول الإمام رحمه الله زعمتم أن الله خلق خلقا بخلق وهي قدرة، وعرضتم القرآن وخلفتموه حين قال الله جل ثناه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. عرفتم القرآن لأن الله أخبرنا أنه يخلق وقال هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس الآية فيها حصر نفي، فإنه ليس أحد يخلق غير الله، لكن أنتم زعمتم أن هناك أحد يخلق غير الله، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره وهي قدرته التي هي خلق من خلقه. الله تعالى يقول هل من خالق غير الله؟ المعنى لا خالق غير الله، وأنتم الجميع تقول هناك خالق غير الله. ما هي؟ القدرة هي الخالق، خلق الخلق بالقدرة، هو القدرة خلق، القدرة مخلوقة، تقول خلق الخلق بقدرة هو قدرة مخلوقة، إذا خلق خلقا بخلق، فلزمكم أن يكون هناك خالق غير الله. والله تعالى يقول الله خالق كل شيء ويقول هل من خالق غير الله، فإذا لزم الجهمية بهذا لما أنكروا كلام الله أن يقولوا إن هناك خالق غير الله، وهذا كفر صريح، ولزمهم أن يقولوا أن هناك خالق، أن هناك خالق غير الله، وأن الله ليس خالق كل شيء، بل هناك خلق هو الذي يخلق وهي قدرة المخلوق. وهذا معنى قوله فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره وهي قدرته التي هي خلق من خلقه، فتعالى الله عما يقول الجهمية علوا كبيرا. نعم. باب بيان مدعي الجهمية أن القرآن مخلوق. من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في سورة الشاب بالشاهد، هذه شبه الجهمية من السنة من الأحاديث. الأول الشبه التي مضت شبه من القرآن، آية من القرآن مثل قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا ما يتم لك من رب نوح، هذه آيات قالوا إنها تدل على خلق القرآن. هنا شبهوا بأحاديث وقالوا إن الحديث تدل على أن القرآن مخلوق. نعم. باب بيان مدعاة الجهمية أن القرآن مخلوق. من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول من أنت؟ فيقولون القرآن الذي أضمعت نهارك وأضمعت الذي أضمعت نهارك وأسهرت ليلك. قال فيأتي به الله فيقول يا ربي إلى آخره. فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، من قبل يعني من أجل هذه الأحاديث. فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. هنا يقول الإمام رحمه الله إن الجهمية ادعوا أن القرآن مخلوق واستدلوا بالسنة، الحديث الذي فيه أن القرآن يجيء يوم القيامة في صورة الشاب، هنا ينشق القبر عن صاحبه يأتي القرآن كالرجل الشاحب، وأنه يجادل عنه وينتصب خصما له أو خصما عليه، إن كان يعمل بالقرآن ينتصب خصما له كما في الحديث يجادل بالحجاج وقال يا ربي إنه عمل بفرائضي وأدى واجباتي ولا يزال يقف الحجاج حتى يقول ما سأغفر به، فلا يزال به حتى يقوده إلى الجنة ويلبسه تاج الكرامة، وإذا كان خصا إذا لم يعمل به ينتصب خصا عليه ويقول يا ربي تعدى فرائضي وركب حدودي وترك طاعتي فلا يقذف الحجج حتى يقذف شأنك به، فلا يزال به حتى يسوقه حتى يكبه على مخره في النار كما في الحديث. فالشاهد أن في الحديث أن القرآن يأتي في صورة الشاب الرجل الشاهد. قالوا جهمية هذا دليل على القرآن مخلوق، القرآن يأتي في صورة الشاب مخلوق، فدل على أن القرآن مخلوق وأنه يأتي في صورة الشاب الشاهد ويقول له من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أضأت نهارك وأسهرت ليلك. قال فيأتي به الله فيقول يا رب. فادعوا على الجهمية أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. نعم، فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم القرآن لا له هذا الجواب هذا الرد. فقلنا لهم القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ من جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه بما يجيء ثوابه؟ ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه بما يجيء بل يجيء ثوابه بل يجيء ثوابه قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه بل يجيء ثوابه بل يجيء ثوابه لأننا نقرأ القرآن فيقول يا ربي ويجيء ثواب القرآن وكلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب الله فيقول يا ربي إلى آخره. إنما يجيء ثواب القرآن فيقول يا ربي. إذن الجواب عن هذا أن الذي يجيء ثواب القرآن هذا ثواب القرآن ليس هو القرآن، القرآن كلام الله لكن ثوابه هو الذي يجيء. هذا الثواب يصوره الله بصورة الرجل الشاب صورة الرجل الشاحب يجادل عنها أو ينتصر. إما ثوابه إذا كان له ثواب وعقوبته على ترك القرآن على ترك العمل به، مثل ما جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا. فقال ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه بل يجيء ثوابه. ومثل ما جاء في الحديث اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير الصواب تحاجان عن صاحبهما. فالمعنى يجيء ثوابهما ثواب البقرة وآل عمران. واضح هذا؟ إذن اقرأوا البقرة اقرأوا الزهراوين اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير الخوف تحاجان عن صاحبهما. المراد الثواب ثواب البقرة وآل عمران. كذلك هنا القرآن يجيء في سورة الشاب الشاحن هذا ثوابه، يقول أنا القرآن الذي أضأت نهارك وأسهرت ليلة. كذلك من قرأ قل هو الله أحد له كذا وكذا هذا الثواب. فإذا الذي يجيء ما هو؟ ثواب القرآن. أما القرآن فهو كلام الله، ولهذا قال الإمام رحمه الله كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. كلام الله صفة من صفاته، وإنما الذي يجيء ثواب القرآن. واضح هذا؟ هذا جواب الشبهة. نعم يأتي العقوبة، تأتي عقوبته. العقوبة في سورة الشاب هذا عقوبة جزاؤه على ترك العمل بالقرآن. نعم. باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق، فقد صدقوا وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. هذا شبهتهم تأويل الجهمية في قوله تعالى هو الأول والآخر. في سورة الحديث قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة متقابلات، اثنان لأزليته وأبديته واثنان لفوقيته وعلوه وعدم حجب شيء من مخلوقاته له. هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وسبحان الظاهر ليس فوقك شيء، وهو الباطن لا يحسبه شيء من خلقه. فالإسلام لأزليته وأبديته، الأول والآخر إسلام لفوقيته وعدم حجب شيء من الخلق له. فالجهمية شبهه في هذا، قالوا إن الله هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق. يقول العلماء صدق، هذا صحيح، قالوا إن الله قبل الخلق هذا صحيح، لكن الآخر ما صدقوا فيها. قالوا زعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، يكون الآخر بعد الخلق، أرادوا بها أن الجنة والنار تثنيان ما يبقى يثنى أهلها. يقول ما يكون الآخر إلا هكذا، لا تثنى الجنة وتثنى النار وتثنى يتفنى كل شيء، ولا أرض ولا جنة ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، كل تفنى. يقول حتى يكون هو الآخر، ما يكون الآخر إلا إذا فنت هذه الأشياء. إذا أهل الجنة يفنون وأهل الجنة تفنى والنار تفنى ولا يبقى أحد، والعرش والكرسي، هذا كلام. يقول الإمام باب ما تأول في الجميع من قوله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. واضح؟ هذا باطل من أبطل الباطل، لأن هذه الأشياء الجنة والنار والثواب باقية في إبقاء الله لها، ليس باقية بقاء الله من ذاته، هو سبحانه وجوده لذاته. أما وجود هذه المخلوقات فلأن الله أوجدها ولأن الله أبقاها كتب لها البقاء، أخبر أن الجنة والنار لا تفنيان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود غير منقطع، ولا يزال الله يجدد لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى بلا نهاية، وأهل النار كذلك لا يزال يجددهم عذاب بعد عذاب إلى ما لا نهاية، رسول الله السلام والعافية. والعرش سقف الرحمة سقف جنة وعرش الرحمن كتب الله له البقاء، والكرسي كذلك موضع قدمي الله عز وجل، هذه باقية في إبقاء الله لها، لأن الله أخبرنا أنها باقية. فالجهمية يقول كل هذه الأشياء تفنى، تفنى الجنة وتفنى النار والعرش والكرسي، ولا يبقى أحد إلا الله حتى يكون هو الآخر، كما كان هو الأول يكون هو الآخر فيكون مع أحد. قال الإمام فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. أعد قوله باب ما بين ما تأول الجميع، باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن الله مع وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. نعم. وقلنا أكبر الله، وقلنا هذا الرد، الرد عليهم في قولهم بثناء الجنة والنار والعرش الكرسي، يقول إن الله أخبر بدوام الجنة ودوام النار وأنها باقية لا تفنى. نعم. وقلنا أخبر الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال سبحانه وتعالى هذه أدلة من القرآن فيها إثبات أن الجنة وأهلها باقي إلى ما لا نهاية. نعم. فقال سبحانه وتعالى لهم فيها نعيم مقيم، لهم فيها نعيم مقيم أهل الجنة، مقيم مستمر إلى ما لا نهاية. نعم. فإذا قال جل وجهه مقيم وقال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبدا الآباد إلى ما لا نهاية. نعم. وقال أكلها دائم، أكلها دائم مستمر غير منقطع إلى ما لا نهاية. نعم. فإذا قال الله دائم لا ينقطع أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين، يعني وقال وما هم منها بمخرجين، هذا عن ايش؟ عن اهل الجنة في سورة الحج، ادخلوا الجنة في سورة ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اهل الجنة ما هم منها بمخرجين ابدا الابد. نعم. وقال وان الاخرة هي دار القرار، وان الاخرة دار القرار للاستقرار الى ما لا نهاية. نعم. وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان الحياة الكاملة مستمرة. نعم. وقال ماكثين فيها أبدا. ماكثين يعني مقيمين أبدا الأبد إلى ما لا نهاية. نعم. وقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني مستمرون إلى ما لا نهاية. وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم لا مقطوعة ولا ممنوعة بل هي مستمرة أبدا الأبد. ومثله في القرآن كثير. مثله في القرآن كثير. كل هذه الأدلة تدل على أن الجنة وأهلها باقين إلى ما لا نهاية. الجنة ما تفنى لأن الله أخبر أنها لا تفنى. فكونها لا تفنى هل وجودها من ذاتها ولا من إيجاد الله لها؟ من إيجاد الله لها. مهم من ذاتها. وجود الله من ذاته. وواجب الوجود لله سبحانه وتعالى. أما الجنة والنار فهي باقية لإبقاء الله لها. نعم. وذكر أهل النار وقال كذلك أهل النار ذكر الله أنهم مستمرين إلى ما لا نهاية. نعم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم أهل النار فيموتوا ولا يخففوا من عذابها أبدا الأبد. نعوذ بالله. نعم. وقال أولئك يئسوا من رحمتي. أولئك يئسوا من رحمتي أهل الكفار يئسوا من رحمة الله إذا مستمرين في العذاب بل يئس من رحمة الله مستمر إلى ما لا نهاية. نعوذ بالله. نعم. وقال لا ينالهم الله برحمة. كذلك والذي لا يناله الله برحمة يستمر في النار ولو قيل إن النار تفنى معناه نالهم الله برحمة لو فنيت النار صار هذا رحمة لهم وهم ليسوا من أهل الرحمة. ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. والكفار غير متقين لا لم تكتب لهم الرحمة. نعوذ بالله. نعم. وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كذلك إنكم ماكثون يعني أبدا أبدا. نعم. وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية يعني على أهل النار. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا يعني تجدد الجلود تجدد إلى ما لا نهاية أبدا الأبد جلودهم نسأل الله العافية. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كذلك كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها أهل النار. نعوذ بالله. وقال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة أبدا الأبد. نعوذ بالله. ومثله في القرآن كثير. إذن هذه النصوص التي ساقها الإمام رحمه الله كلها دليل على أن الجنة والنار وأهلها وأهلهما باقيتان أبدا الأبد إلى ما لا نهاية لا تفنيان كما يقول الجهم قبحه الله. نعم. فأما السماء والأرض فقد جالتا لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو النار. السماء والأرض ما في انت. السماء والأرض ما في السماء والأرض أهل السماوات وأهل الأرض إما في الجنة أو في النار إيه؟ ما في السماء والأرض صحيح. السماء والأرض تزولان. لماذا؟ أهل الأرض الآدميين أين ذهبوا؟ إلى الجنة والنار. وأهل السماء كذلك الملائكة ما في السماء والأرض ما في إلا العرش العرش والكرسي والجنة والنار والهواء. نعم. وأما العرش فلا يزيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة والله عليه فلا يهلك ولا يبيد. نعم العرش لا يبيد ولا يذهب باقي بإبقاء الله له لأنه سقف الجنة وسقف الجنة والله عليه مستوٍ على سؤال عليكم جل وعلا فلا يهلك ولا يبيد العرش. نعم. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه هذه شبهة هذه شبهة فيها جهمية قالوا كل شيء هالك إلا وجهه قالوا هذا اسم العرش كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء هالك إلا الله فدل على أن العرش والجنة والنار تهلكان تثنيان. الجواب نعم جواب الإمام نعم. وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان قالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأنزل الله أنه يخبر عن أهل السماوات والأرض أنكم تموتون فقال كل شيء من الحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لا يموت فأيقنوا عند ذلك بالموت. هذا جواب على الآية الآية كل شيء هالك إلا وجهه هذه شبهة للجهمية قالوا هذه الآية تدل على فناء الجنة والنار والعرش والكرسي وكل شيء لا يبقى إلا الله كل شيء هذه كل وجه. ماذا أجاب الإمام عنها؟ قال هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان كل من عليها يعني على الأرض لما أنزل الله كل من عليها فان يعني على الأرض وهم الآدميون قالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء. إذن أهل كل من عليها على الأرض ثاني ونحن في السماء لسنا في الأرض إذا طمعوا في البقاء فأنزل الله يخبر عن أهل السماء والأرض أنكم تموتون كما يموت الآدميون فقال كل شيء هالك من الأرض كل شيء من الحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه إنه حي لا يموت والحيوان من الحيوان يعني من الحي، والآدميون أحياء. وهذا لا يشمل لا يشمل إيش؟ لا يشمل العرش ولا يشمل الكرسي، كل شيء حي لما قال كل شيء من الحيوان يعني مما فيه الحياة. هالك يعني ميت إلا وجهه إنه حي لا يموت، فعند ذلك أيقن الملائكة أيقنوا بالموت. هذا جواب. وقيل معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال قيل معنى كل شيء هالك إلا وجهه إخبار عن ثناء الذوات، إخبار بأن الله سبحانه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، فهو إخبار عن ثناء الذوات إلا نفسه عز وجل. وقيل معنى كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، وقيل إلا ما ابتغي به وجهه، إلا ما أريد به وجهه أو إلا ما ابتغي به وجهه، لا ينافي القول الأول. القول الأول كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأن الله هو الدائم الباقي الذي يموت الخلائق ولا يموت، فهو الحي الباقي. هل هناك منافاة بين القولين؟ والثاني كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، ليس منافاة بين القولين، لا تنافي بين القولين، لأن القول الأول إخبار بأن الله هو الدائم الباقي الحي القيوم، الحي القيوم الذي لا يموت الخلائق ولا يموت، الذي تموت الخلائق ولا يموت، فهو إخبار عن ثناء الذوات إلا ذاته عز وجل. إخبار عن ثناء الذوات إلا ذاته عز وجل. والقول الآخر يراد به بطلان العمل إلا العمل المراد به وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ما أريد بوجهه، يراد به بطلان العمل إلا العمل الذي يراد به وجهه، وهو ما وافق الشريعة، وافق الشريعة الشريعة وكان خالصا لوجهه. كل شيء من العمل باطل إلا ما أريد به وجه الله، والأول كل الذوات ثانية إلا ذاته عز وجل، لا منافع. كل شيء هالك إلا وجهه كل الذوات ثانية إلا ذاته سبحانه، أو كل الأعمال باطلة إلا ما أريد به وجهه. وقوله كل من عليها فان يعني الموت، ميت يراد به الموت ولا يراد به عدم ذواتهم، فإن الأرواح بعد الموت في نعيم أو عدم. معنى موت كل من عليها فان فناء الآدميين في الدنيا، هل فناء ذواتهم؟ لا، المراد الموت يموتون، وإلا الروح تبقى، روح الإنسان تنقل بعد الموت إما إلى الجنة أو إلى النار، روح المؤمنين في الجنة ولها صلة بالجسد، وروح الكفار في النار ولها صلة بالجسد. الروح ما تموت، باقية إما في عذاب أو في نعيم، لكن الموت مفارقة الروح للجسد، الروح تنقل، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. والجسم يبلى ويبقى عقب الذنب، يخلق الله منه ابن آدم، يعيد الله الذرات التي استحالت، فإذا كمل خلقهم أمر الله جبرائيل فنفخ إسرافيل فنفخ بالصور فعادت الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة، بعد أن ينزل الله مطرا كمن الرجال تنبت من أجساد الناس وينشئهم الله نشأة قوية تبدل الصفات، والذرات التي استحالت يعيدها الله، ويخلق الإنسان من عجب الذنب وهو العفعف آخر العمود الفقري. فإذا كمل الجسم ونبت في أجسام الناس أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور فقامت القيامة وعادت الأرواح إلى أجسادها، فطائرة الأرواح كل روح تعود إلى جسدها، فإذا الناس وقوف بين يدي الله للشفاء. نعم. وقلنا للجهمية فيما زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، هذا مناقشة أيضا، مناقشة للجهمية أيضا في قولهم إن الله في كل مكان، كم ناقشهم من مرة؟ ناقشهم مرات. المناقشة الأولى سبق انه قال لهم هل يغفر الله للمذنبين او لا، ان قلتم يغفر الله لهم تركتم مذهبكم، وان قلتم لا يغفر كذبتم القران. هذا مناقشه لهم في قولهم انه في كل مكان. هنا مناقشه ثانيه، قلنا للجهميه حين زعموا ان الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، نعم، فقلنا اخبرونا عن قوله جل ثناؤه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى ولم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. هذه مناقشة الجهمية في قولهم إن الله في كل مكان، يقول كيف تقول في قول الله تعالى في خطاب موسى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله للجبل، لما تجلى للجبل إن كان فيه؟ أنت تقول في كل مكان، في الجبل وفي كل مكان، كيف يتجلى لشيء هو فيه؟ لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمكم؟ فلو كان الله كما تزعمون في كل مكان لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، كيف يتجلى للجبل وهو في الجبل؟ ولكن الله جل ثناؤه على العرش سبحانه وتعالى، وتجلى ولم يكن فيه، لم يكن في الجبل، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك، ولذلك تدهشت. قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه مناقشة للجهمية. الجميع القائلين في كل مكان يقولون في الجبل، يقول كيف يتجلى للجبل وهو فيه؟ يتجلى لشيء هو فيه؟ هذا لا يمكن. ولكن الله على العرش وتجلى للجبل ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه فلذلك تدكدك. نعم. ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. نعم. وقلنا للجهم: الله نور. فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال. هذا مناقشة الجهمية في قوله، يقول الجهمية يقول الله نور كله وهو في كل مكان، الله نور كله وعلم كله وقدرة كله، لأنهم قالوا لا يوصف بوصفين مختلفين، ما يوصف بوصفين مختلفين، يقول الله نور كله، الله قدرة كله، الله علم كله وهو في كل مكان، يقولون لا يوصف بوصفين مختلفين، فلا يقول إن نثبت لله النور والعلم والقدرة، لا، هو كله نور، هو كله قدرة، هو كله علم، ما يوصف بوصفين، وصاحبه هو نور كله وهو في كل مكان. فالإمام يناقشهم يقول: أنت تقول الله نور كله وهو في كل مكان؟ نعم. وقلنا للجهم، وقلنا للجهم: الله نور. فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال: وأشرقت الأرض بنور ربها. فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله. إذن هذه المناقشة في قوله الله نوره في كل مكان. قلنا إن الله تعالى يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها، فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه؟ إذا قلتم إن الله في كل مكان وهو نور كله، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ أنتم تقولون إن الله في كل مكان وهو نور كله، فلما لا يضيء البيت المظلم؟ وإذا جلب السراج أضاء البيت المظلم، فالسراج يضيء البيت المظلم، والله لا ينير، لا يكون فيه نور، لا ينير البيت المظلم وهو فيه. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فعند ذلك تبين الناس كذبهم على الله، لأنهم يقولون الله نور كله وهو في كل مكان. قال لهم: طيب لما لا يضيء البيت المظلم؟ إذا كان نور هو في كل مكان، وإذا جاء السراج أنار، وإذا أبعد السراج أظلم، لما لا يضيء البيت المظلم وأنت تقول الله فيه وهو في كل مكان وهو نور كله؟ ولكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وقد قال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم. رحم الله. أعد الآن. وقلنا للجهم، وقلنا للجهم: الله نور. فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال: وأشرقت الأرض بنور ربها. فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. والحمد لله رب العالمين. هذا آخره، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا دعاء للإمام رحمه الله لمن رجع للذي يرجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ويترك دين الشيطان ودين جهنم وشيعته ويقول بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار. هذه الرسالة العظيمة كما سمعتم وكما رأيتم الآن كلها في الرد على إيه؟ على الجهمية. وإذا استعرضنا هذه الرسالة من أولها إلى آخرها نجد أن الإمام رحمه الله أولا ابتدع في الباب الأول أتى بآيات من القرآن شبه بها الجهمية وقالوا إنها متعارضة وقالوا إن القرآن متعارض إن القرآن يعارض بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا فأجاب عنها 22 مثال من الآيات. ثم بعد ذلك ناقش الجهم وقال إن الجهم لا يثبت وجودا لله ولكنه يتذكر فهو منافق زنديق لأنه يقول إن الله شيء لا كالأشياء والشيء الذي لا كالأشياء لا وجود له لأنه لا بد أن يثبت. يقول إن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه لا بد أن يثبت نوعا من الشبه وهو الاشتراك في المعنى عند القطع عن الإضافة اشتراك في المعنى العام وهو أمر ذهني عند القطع عن الإضافة والتخفيف مثل لفظ وجود لفظ علم لفظ قدرة لفظ كم هذا يشمل وجود الخالق وجود المخلوق. فالذي يقول إن الخالق لا يشرك المخلوق في هذا معناه ما أثبت وجود الله لفظ وجود كلمة وجود تشمل إيش وجود الخالق ووجود المخلوق لكن تشمل في الذهن ولا في الخارج في الذهن. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه أنكر وجود الله معناه ما أثبت وجود الله ولا في الذهن واضح هذا. ثم بعد ذلك أتى بستة أمثلة ست شبه للجهمية شبهوا بها على أن القرآن مخلوق فهم لا يثبتون كلاما لله الجهمية ست شبه وأجاب عنها. ثم أيضا ناقشهم في إنكارهم الرؤية أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأنكروا السلام أن الله كلم موسى وأنكروا معية الله مع خلقه وقالوا إن الله مختلف بالمخلوقات ممتزج بهم وأنكروا العلم. إذن ما أثبت وجود الله فتبين بهذا أن الجهمية يقولون إن القرآن متعارض ينقض بعضه بعضا وينكرون الكلام يقول إن الله لا يتكلم وينكرون العلم وينكرون رؤية الله يقول إن الله لا يرى ويقولون إنه مختلط بالمخلوقات ومتزج بها. ثم في النهاية قالوا إنه شيء لا كالأشياء فلا يشابه المخلوقات بوجه من وجوه الشبه وهذا إنكار لوجوده وهو كفر صريح صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إنه مختلط بالمخلوقات لكن غير مباين وغير مماس هو في المخلوقات لكن غير مماس وغير مباين ماذا يكون غير مماس كل شيء من الأشياء وغير مباين لا مباين ولا مماس هذا معناه أقول بنفي النقيضين أقول بوجوده فتبين بهذا كفر الجهمية إلا أنهم زنادقة ملاحدة ما يصدقون بكفر ما يقولون ننكر وجود الله صراحة لكنهم يتسترون باسم الإسلام يقول الجهم يقول إذا أنه مسلم لكن إذا أنكر كلام الله قال إن الله لا يتكلم وقال إن القرآن متناقض وقال إن الله لا يرى يوم القيامة وليس له علم وإن الله مختلف بالمخلوقات وليس مباين ولا مماس لشيء من المخلوقات ولا يشبه شيئا من المخلوقات بوجه من وجوه الشبه هذا معناه العدل هذا قول العدل. والخلاصة أن الجهمية كفار زنادقة لا يؤمنون بوجود الله ولأن إنكار الأسماء والصفات كلها ينتج العدل كل شيء ينفع عنه الأسماء والصفات لا وجود له ما يمكن أن يوجد شيء إلا له أسماء وصفات فشيء ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. لو قلت أنا أثبت ماكم الآن ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست داخل السماوات ولا خارجها ولا فوق ولا تحت ولا مباينة ولا مماثلة ولا محايه ولا أثبت لها صفة الوجود ماذا تكون؟ هذا على الجهمية يقول هكذا، الجهمية هكذا ينفون على الله جميع الأسماء والصفات، والذي تنفع عنه الأسماء والصفات لا وجود له، قاعدة كل شيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له، والجهمية يقولون لا اسم له ولا صفة، إذا أنكر وجود الله. أسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.